من القاهرة. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر لك، والأمر لك، ما أعجلك يا رب. يا سنة مؤكدة في الفرد، أما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين تطوعا، وصلى معه أنس عن يمينه، وصلت أم سليم وأم حرام خلفه، وتكرر ذلك ووقع أكثر من مرة. وقد جاء الحث على الالتزام بصلاة الجماعة والتبشير عليها بالخير الكثير، حتى لمن قد يرى أن له ما يمنعه أو عنده ما يبيح له التخلف عنها. في ذلك روى مسلم عن أبي هريرة قول الرسول: أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وسأل الحبيب المصطفى أن يرخص له ليصلي في بيته، ورخص له الرسول. فلما ولى الرجل دعاه النبي فقال له: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب، أي أجب النداء. صدقت وبلغت سيدي يا حبيب الله، وسمعنا وأطعنا، صلوات ربي عليك وتسليماته. وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، أي يشعل فيه النار، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، أي لم يأتوا لصلاة الجماعة. وفي فضل صلاة الجماعة أيضا ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه من حديث للرسول الكريم، أنه مما جاء فيه قال: لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يسنده رجلان حتى يقام في الصف. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق. عليك صلوات الله وسلامه يا خير خلق الله. ويجوز للنساء أن يحضرن الجماعة، ولكن صلاتهن في بيوتهن أفضل. روى الطبراني عن أم حميد الساعدية: جاءت إلى الرسول فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال: قد علمت، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة. اللهم فيا إلهي وسيدي ومولاي وحبيبي، أسألك أن تسهل علينا كل ما افترضته على عبادك من صلاة وزكاة وصوم وحج، واجعل ذلك مقبولا عندك يا ذا الفضل والإكرام، اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجي من القاهرة. يا ربي يا